فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغسي الكسر وهذا برنامج كله حوريسيد دعاد السلامي قال الفرقان. هذا بدأ إن شاء الله عواتهم على دون تنا وحكم دع. والرد مشي دواع صبي وشبع الله هوس لغلا يكتي إذا ما كتر سن دولة فدر الكع. وليقول الله السلامي قال شبع الله ده حشق يوسف شق يوسف كبر كتو كذي. وقالي وركد وانا إذا ما حركة الشباب المجاهدين كو قادين. دكان كدار نعمة يقبل كشبع الله ده حي. سنة كار تضبط كانوا كلا وح جريودي. الله ونحرست شق نور مع عبد الرحمن. وحن عاوة إذن سيقود بيضانا إن شاء الله دردارن كيو قدن بي الشيق وجيري وضي سيديتن سنة جرعة و أي آدو تعديبيين مسؤولين إيو عيدمو كاترسن مامولك جوبالان وكالي دباتدا اللوغيستي إيو لوليهي وحوق لوغاقاتي آخر أدع لك على حساب تمحي مرد دوب بالا يحب كثينة بالا يحب dad aad u badan oo daawaday filmantii alkataab ay ka soo saartay weeradii yeed iyo aato muxuu filmku la gaar yahay marka la eego aragtida dadku ay ka bixinayaan barnaamijka ayaad ku mar doontaan insha Allah wadi yar gurbada xiyal barnaamijka waxa waraa sidoo faafas fakhurun fakhurun biislami faminhu rtawaytu ana adhami hadani ilahi bu'ay إذا ما حركة الشباب المجاهدين يا وراء دمشي دعوة سببي وحي كفلو يانو قبل كشبه الله هوسي كوا سوكرانا إذا ما دا دولة فدرالك ديغانك علاش بيها قبل كشبه الله هوسي كوني يالا دولتي مقالة مضوشو ما انت إذا ما حركة الشباب المجاهدين وحي كودي لين أسكري كتر سنة إذا ما دا دولة فدرالك كاو لوم عابجري عبد المدحي قيسك الغرع إذا ما دا حركة الشباب المجاهدين أي كفلو يان ديغانك السبيد oo hoostaga degmada Afgooy waxa la la eegtay ciidamada ka tirsan dawladda federaalka oo halka ku sugnaa waxana qarax ku dhintay oo weeraantii hal askari qarax kale oo ciidamada xarakada shabaab mujahideen ay ka fuliyeen Janaane waxa la la beegsaday ciidamada ka tirsan dawladda federaalka ah waxana ku dhaawacmay laba askari oo ka tirsan dawladda federaalka ah howlgalada maanta dhacay waxay ku soo eedeeyeen iyadoo xalay weeraro ay ka dhaceen gobolka Shabeelle hoose kuwaas oo badankood la la beegsaday ciidamada sheeye ee dal ku soo duulay gaar ahaan kuwa Uganda warrada sayal la baxsaday ciidamada Uganda ee soo ku kala sugan garoonka diyaaradaha ee Barawe deegaanka Buurculow oo asna hoostaga degmada Barawe iyo ciidamada Uganda ee degan magaalada Qoryooli waxa xusid mudan in sidoo kale la weeraray ciidamada kale oo ka tirsan dawladda federaalka ah oo Ugandaska ku weelinaya Qoryooli dhawaan ciidamada xarakada shabaab mujahideen waxay weerar ku qaadeen deegaanka Daaruu Nacma ee gobolka Shabeelaha Dhexe halkaas waxa lagu burburiyay dhufaysyadii ciidamada kadib markii ay cagaha wax ka dayeen maalintii xigtay qarax ka dhacay deegaanka Daaruu Nicma waxa lagu dilay Abuukar Miinay oo ahaa aasaasihii Mooryanta Macawisleyda ee deegaanka iyadoo sidoo kale lala dilay sarkaal kale oo ka tirsanaa Mooryanta Macawisleyda hadaba waligaa walaal Islaamiga Shabeelaha Dhexe Sheekh Yuusuf Sheekh Ciise kuma ku tukaday ayaa waxa uu ka hadlay weerarkii dhawaan ka dhacay deegaanka Daaruu Nicma wuxuu warramay idaacadda ku hadashay afka xarakada shabaab mujahideen ee Al-Andalus ugu horeen Sheekh Yuusuf Sheekh Ciise kaba ku tukaday dhawaan weerar ay ciidamada mujaahidiintu ku qaadeen sheekana deegaan uu cadawgu ku sugnaa oo ka mid ah wilaayada aad mas'uulka ka tahay ee Shabeelada Dhexe. Maxaad faahfaahin ah oo aad naga siin kartaa weerarkaasi? Bismillaah, alxamdulillaah, alladhii arsala rasuulahu bilhuda wa diini alxaqi liyudhirahu cala addiini kulli walow kariha almushrikuun. Ciidamada mujaahidiinta Shabeelada Dhexe iyagoo ku saamoobay borinta Ilaahay marka uu leeyahay وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء إذا إلهي كبرنا إن يغدق على من في سبيل الله إيه وفي سبيل إنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء ضدك الله يستوى عدو كوها بسدي إن يبدباتشان إيه إن إلهي شرع عديس الدبق وشعرشان ديغان كاس أي وحي ويرخو قادين أروتي جمعها تولد اللي يرادو دارو نعمة saldhig ugu yeelay milishiyadka balse ميليشيات كريدة ومركي أركان إذا مدى الله لقطة أي فران يقعوا كوانا قاتي واركي كان كهرو يوحي كوقب صدي دار النعمة يوحي بختي قاري مركا سنة بدأ أي لغو قبطي دقان كدار النعمة إلهي بانكم هاسن إلهي نوحو يري فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا marka sida ilaahay uu noo sheegay waxay noqdeen dad ducafa ah waxba iska celinin ilaahayna waajibiyay faafahinta aan ka sii karinta suu sheekhana sidoo kale waxa jiray howlgal kale oo isla deegaanka ka dhacay oo ay mujaahidiintu ku beegsadeen saraakiil cadawga ka tirsan maxaad nooga sheegi kartaa sida ay wax u dhaceen iyo saraakiisha la beegsaday bismillaah maalintaas oo jumcaha ahayd ay carareen laakiin maalintii sabtida sida ciidamada mujaahidiintu marka laga soo tago xarinta daaru nimo iyo dib ugu soo celinta sharciyada islaamka waxa taargad u ahaa ciidanka walaayada laba nin oo ahaa furayaasha sharta sababna u ahay in daaru nimo ay ka duwanaato deegaanada degmada Runugood sida awgeed jahiidu waxay ku qanci waayeen inay ka haaraan labadaas nin oo la oroday dadka meesha joogay kadibna waxay qaadeen talaabooyin dabin ay ugu dhigaayaan labadaas nin aakhirkiina 24 saac kadib maantii sabtida waxa ciidamada walaayada u suura gashay inay khaarijiyaan murtad la oran jiray Abu Karmine iyo mid kale oo loo jeeday Cabdi markab ummadii meesha joogtana waa ka raaxaysatay waana ka mahad celiyeen fama bakad alayhi musama wal ard dan waxa kaaga sheego ninkaas miinay la yiraahdo wuxuu ahaa nin qaatil ah oo dad badan oo muslimiina qaba markuu walaaladan soo galay wuxuu dilay nin ay qaraabo yihiin oo injineer dab ahay oo dadka dhan oo shabada dhexe degan kulligood ay u dala joogeen farsamada dabyaqaanimada meel cadcaday la yiraahdo joogo isagoo hurdaayay gurigiisa jifo ku dilay wuxuu sidoo kale laayay 2020kii 12 qofood oo caafimaadku dadweynaha gololey ka shaqeynaysay oo farmashiyaal iyo isbitaal meeshaas ku lahayd oo isna ay qaraabo ahaayeen ninkaasoo ugu dhowaanayay Burundiga meeshaas haysta inay u arkaan nin halyeey ah wilaayaduna waa kuraadjo tiisa dadi sano la soo dhaafay Ilaahay baa ku maatsan soo dhameeyay ninkaas dhibaatadiisii mid kalena wuxuu ahaa mid meesha macawsliida oday u ah labadaas nin markay ayaa maanta sabtiga la dilay Ilaahayna ku maatsan Sheikh Yusuf maxaa qasaar ah oo ka dhashay weerarka hore iyo howlgalka ka dambeeyay annagu kii hore xabadihii markii la eriyay kuwii ee magaalada ka cararay warsaas baa lagu riday marka annagu ma naqaano wax ku gaaray ilaa aan ma cadeyn karno wax qasaar ah oo ku gaaray kii dambana labadaas murtad oo akaabira mujrimiyaha ah ayaa ku baxay oo ahaa runtii dadka dhan oo dagaalkaas loo abaabulay in lagu soo qabto ama lagu dilo Ilaahay baan ku mahadsan inuu soo gacangelin. Weerarka kadib, cadawgu waxay dadku u sheegayaan inaad burburiseen masaajid ku yaala deegaanka weerarka uu ka dhacay ee Daaru Nicma. Maxaad ka leedahay arrinkaasi? Bismillaah. Horta Daaru Nicma iyo masaajidka iyo deegaanka masjidkana meesha ana ku dhigay magaalada iyo ceelka Daaru Nicma liirana aniga meesha ku dhigay hortayna ma jirin wax Daaru Nicma liirada. meeshaas waxay ahayd meel hawda hogeel u daaqo biyana aan lahayn bulshana aan lahayn biyo ka dheerna ah oo ugu yaraan 20 kilomitir ilaa 30 kilomitir biyaha ugu dhow ay u jiraan waxaana la dhihi jiray meeshaas buubuula la dhihi jiray halku dhigna waa laheedo waxa la dhihi jiray naagtii dherigu ka buriyay ee biyaha uu ka daataan maadaama biyuhu meesha macduun ka yihiin ee biyuhu dabka ku daataan bururuf ka yirto waxa la dhihi jiray ma buubuula mana bururu fahal dhihi jiray naagaha waa lagu calaana jiray xataa qaar lagu furi jiray biyaha daata sida biyuhu dhibaato ay meesha uga haylay meeshaas marka meel beeleda ma ahayn midaas waxaa ula jira waxay heeda dhulay isku haystaan labada beelood ay sharati iyo Daa'ud oo dad badan isaga dileen 56 nin oo waxaa lagu dilay Daa'uda iyo 41 nin oo Ciisa 97 nin ayaan ugu imiday ciidoo ku dhimatay waxaa la isku dayay wax walba in la xaliyo abgaal imaam iyo wuxuu leeyahay iyo ugaas waa isku yimaadeen waxay ka qaban waayeen culimada la keenay mudulood iyo abgaar isugu jira waxay ka qaban waayeen meeshaas adka soo ku fashilantay laakiin wareegada shabada dhexe islaamiga iyadoo Ilaahay kaashanaysa kitaabka Ilaahayna ka dambil qaadanaysa waxa u suura galay in ay heshiis ballaaran ay dhex dhigto oo Ciise iyo nimankaas reer Daarun Nicmo Daa'udka ay heshiisiiso marka kadibna ceelkaas aan meesha anigu ka qoro oo aan u fasaxo rag dadka meesha jooga intaas kadibna masaajidkan hadda asaga ah waxay weydiisteen dadka Daarun Nicmo degan khaasatan odayaasha nuqabada waxay weydiisteen nin muxsin ah oo la yiraahdo Sheekh Cabdiweli Sheekh Indayare oo nin culimo oo muxsin ah oo masaajida markaas ka hor ka dhisay meeshaan afar masjid shabeelada dhex ka dhisay waliba degmada aadan yabaal ka dhisay afar masjid ayay ka codsadeen waalidna ay u yihiin oo awoowayaal u yihiin masaajidkaas wuu ogolaaday waa u ogolaaday inuu dhiso kadibna walaayada ayay ruqsad fasax u soo doonteen waan u ogolaanay masaajidkana sidaas lagu dhisay waxaana isku ogeyn inuu meeshaas masjid tahay balse markii la soo qaaday dagaalkan kunturaada ashaada la dirirka gurgurtay oo kunturaadka ku soo qaatay ummadan waxaa masjidkii saldhig ka dhigtay ay kula kala diriraan walaayada shabeelada dhexe waxayna noqotay goob lagu qayilo oo dilaha diinkiisa laga diriro oo dadka masaakiinta lagu xabsiyeeyo sidaasna waxaa ka dhigay cabdimarkabkan hadda baktiyey iyo miinay iyo mooryaan laga abaabulay Daarun Nicmo kadibna waxay u yeerteen ciidanka ridada oo ay dhaheen halkaas sadhig ayaan ku haynaa iyo taageerayaal waati ay markii beriga la diray ay internetka soo dhigeen dabaqaanan saaran halkaan ka difaacnay waati uu ka qudbeeyay ninka biixiyahay marka masaajidkii marka uu saas noqday waxaan wacnay dadka aan fasaxa dhismaha aan awl siinay waxaanu ku diri meeshaas masaajidkii la isku ogaa lagu soo celiyo balse qabiilkii waxay dhaheen anagu taag waa u weynay nimanka meeshaas joogana haddii alla idanka leeyahay xoogay ku haystaan meesha waxaa qasab noqotay marka in meeshii hadday ku fashilmeen odayaashii iyo dadkii deegaanka ahay in wax laga qabto meeshiina dagaal ka socday meel hadda xaajo iyo war la kala yeelayo maaha haddaba jawaabta duminta masaajid ku sheegaas waa waajib allah iyo rasuulkiisu ay naga saareen inaan duminno binasil qur'aan wasunati rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam goob kasta oo afar shay ku sifowdana ilaahay iyo rasuulkiisu waxay amreen in la dumiyo oo la baabi'iyo afartaa shay waxa weeye dur inay la timaado meeshaas oo makaanu dur noqoto diinta iyo muslimiinta lagu dhibaateeyo makaanu kufri inay noqoto meel gaalnimo laga abaaburo inay noqoto iyo inay noqoto meel tafriiq bayna almu'miniin dadka muslimiinta lagu kala cayriyo iyo inay gabaad u noqoto cadowga shareecada islaamka kusoo duulay ee ashaada la dirirka marka inay laqato goob ilaahay iyo rasuulkiisa lagala diriro qaala allahu tacaala waladiina ittakhaduu masjidan diraaran wa kufran wa tafriiqan bayna almu'miniin wa irsaadan liman xaaraba allaha wa rasuulahu nabi maxamed masaajidkaas afataashay laga helay ittakhaduu masjidan diraaran masjid dhibaato darteed meesha ugu yaala iyo wa kufran gaalnimo iyo wa tafriiqan bayna almu'miniin dadka mu'miniinta in lagu kala diro iyo warisaada liman xaraba allah wa rasuulahu inuu gabaad u noqdo dadka ilaahay rasuulkiisa la diriraayo afartii sifa oo ku sifoobay nabiguna sallallahu alayhi wa sallam wuxuu u soo diray masaajidkaas isagoo qaswatu tabuk soo socda sida uu ibn cabaas uu ka warinayo sa'id ibn jubayr iyo qataada ay warinayaan wuxuu u soo diray dad dumiye intuusan magaalada soo gelin dad dhulka dhiga masjidkaas masjidku marka afartaa sifo ayuu kulansaday nabigaana sunneeyay ilaahayna waa amray marka in la dumiyo waxay ahayday arin waajib ah annagu hadda ma tuumayno dadka awal dhisay aslan dadka dhisay waa naqaan dadan khayr iyo diin iyo sadaqa ku naqaanay ahaayeen ma tuumayno odayaashii codsigaas ku keenana annagu tuumi mayno laakiin waxaan tuumaynaa waxaan ognahay waxa meesha ka dhacayaan isla wada ognahay shareecada islaamka ee dadku aysan muslim naqarin ilaa ayada xayaatada lagu dhaqo meeshii laga diiday makaan masjida lama yiraahdo marka arintu saas ayay ku dhacday waxaan uga faa'iideysanayaa masjidkan waxaa la mid ah laba masjid oo kale oo hadda aan ognahay in qoryo lala saaran yahay oo dhisay ninka maxsuunka iyo odayaasha deegaanadaas degan ay dhiseen haddana qoryaal la saaran yahay. Waxaan leeyahay masaajidadaas meel Ilaahay lagu caabudo haddii ay yihiin waa nabadgelayaan, haddii ay noqon waayaanna khaanada masaajidkan u gala ayay galayaan. Meel kasta oo afartaas sifo laga helana masjid ha ahaato oo Baytullaahi irida ha looga qoro, hotel Hebel ha looga qoro, mar haddii afartaas shay lagu haayo diraaran wa kufran wa tafriiqan bayn almu'miniina wa irsaadan liman xaarab Allah wa rasuulahu, hadday gabaad u noqoto magaca iyo shacaarka ku qoran waxba tari maayo. Ama carwo saldhig ka dhigo, ama masjid ka dhigo, ama hotel ka dhigo. Hotel xamar hato hotel laag jira. Hotel maxaa lagu talagalay? In lagu qubaysto, raashin lagu cuno, lagu dhar bedesho, la seexdo, lagu nasto. Masaajidka bakaamka iyo dhishii ku saaran yahay leeyahay masaajid. Marka cidii laga nabadgalay nabadgelaysa, horta taas waa asaas. Midda kale, nin aniga hadda maanta daarunima iga faradhuudhuuban ama sugooy aadan muuse iyo deegaankan aniga iga naxariis badan uma jiro. Waxa weeye ninkii saan u dhigayaan ahay inaan wax uga dheerana ma rabo, laakiin wixii Ilaahay faray cidna looga leexan maayo insha allahu tabaaraka wa tacaala. Marka masaajidka la dumiyey oo cadowgu sheegayo warshihiisu waa saas, qofkii afartaas qodob meeshii laga helo waxay rabtaa ha noqoto waa duminaynaa, hadda kadibna waa duminaynaa, haddana waa duminay. Mar aha fal iska dhacay oo dad ay sameeyeen, waa wax Ilaahay kitaabkiisa looga amar qaato la isku ogyahay. Ugu dambeyn, sheekana maxaad u sheegaysaa bulshada Daaru Nicma iyo guud ahaan dadka muslimiinta ku dhaqan wilaayada Shabeellada Dhexe iyo guud ahaan wilaayadka Islaamiga ah? Waxaan leeyahay dadka reer Daaru Nicma, reer Daaru Nicma waa isognahay, waa ballannay. Ilaahayna wuxuu leeyahay awfu bilcaad ballanka oofiya, ina alcahda kaana mas-uula, aakhira waa la iswarsanaya. Qof aan ballan lahaynna muslim maaha. Waa ballannay Ilaahay kitaabkiisa inaad ku dhaqantiin. Markaan beridkaas idiin dhisay oo inaad ku garab siiyey intaasoo inaad noolaatiin oo aad xayaatada adaysatiin iyo magaaladkaas quruxda badan aan sabab aniga Ilaahay iga dhiga, waa ballannay. Waa ogtihiin qolka matoorkan isugu nimada odayaashiina kulligeed, wax naga codsaday tiraahda waxaan ilaahay kitaabka Ilaahay inaad ugu garab siisiin. Ballankii kasoo baxan leeyahay wax kale oon maanta ka dalbaayo ma jiraan. Waxaana iska jirtiin inaad noqotiin alamtada ila ladiina badaluu nicmat allahi kufra, kuwa nicmada Ilaahay u bedel ku bedelay kufr ku kufriyay inaadan noqonina. Oo wa axalluu qowmuhum daar albawaar, beledkooda bawaar iyo baaba keenay. Maxau idiin keenay miinay? Maxay idiin keeneen mooryaan? Maxay idiin keeneen koofi guduud? Maxay idiin keeneen eritriyaan? Maxay idiin keeneen waxaan dhibaato ahayn iyo rafaad iyo qax idin ma keenin? Marka waxaan idin leeyahay Ilaahay iyo rasuulkiisa inaan u gargaarno, kitaabka Ilaahayna ku dhaqanaan isku ogeyn ballankiyaan idinka rabaa. Waxaana idin leeyahay ha noqona samaacuna lilkadibi samaacuna liqowmin aakhariin, dad waxay la raba lagu shubto oo beenta dhegaysta oo moogtahay dad kale dhegahooda u dileelaan ha noqonina. Waxaa laydinku dagaal galay oo laydinku abaaburayay oo ilmiin hadda la dhusha lagu abaaburayay. Haddii shabaab yimaado beledka waa dumaa, ceelka waa dumaa, waxaad liidiin waa qaadaa, xoolaha waa wadaa, sanow yeela, maxaa waay waa kadib yaan hadda wax ka qaadan. Xoolaha doomka, naayaha ilmaha leh, dadka masaakiinta meeshaas jooga loo qaban maayo. Miino iyo afar xunood tuug oo xoog meesha ku joogta ma loo qabaayo insha allahu tabaaraka wa tacaala. Anaga ayagaan la xisaabtamayna, inaan la xisaabtamayna hadda waad ogaateen. Marka samaacuna lilkadib, dad dhegaysta beenta ha noqona, dad dhegahooda u furan yihiin gaala ha noqonina. Midda ugu dambeysa waxaan idin leeyahay munaafiqiintoo kale ha noqonina. Maxaa lagu yaqaanaa? Ilaahay wuxuu yiri subxaanahu wa tacaala, bashir ilmunaafiqiina bianna lahum cadaaban aliima, munaafiqiinta inay leeyihiin cadaab xanuun jiya ugu bishaaray. Yaa munaafiqiina, munaafiq waxaa la yidhahdaa alladiina, kuwa yattakhiduuna ka yeelanaya alkaafiriina gaalada awliyaa, xilfi iyo isu gargaar. Sababta looga dhigta maxay tahay marka? Ayabtaquuna cinda ilaahi wuxuu leeyahay ayabtaquuna cindahum lcizza, cizza miyay ka dalbaayaan? Waxay ka raadayaan ka rajaynayaan cizza. مايا عزة لغو أركي مايا عزة هي شرفته يا حوجة كل قد يال إلهي بأسكال فإن العزة لله جميعا مركا سوء ظن إلهي بجاهدين عيدا كي سوال لغا أتكاها نكي سيرادو ومنافق شالي لعب الأتكار تورئي تيكني كلمة أردي سئيو دادك ماشان كبيرك يأسخابقاتك ماشان كمراي إيه بلا يدا إسكاليغاي حقا وركودو كودن بي حقات كوغ يدا لعب الأتكار هل نوكا نول مخجرة جاريد كمان إذا كنا في كل الشباب كعمت أول درسات أكتيم هدينا إذا كان قرشي وأدوكوا هل لقد كنا جيسيتين ذلك المساكين تألي دي واقع جاريد كي واحد يروق للوها يو أو لقى إلى رأي بنا كمان أنت كلا كعمت مجاهدين تخجرة لعب لو تكدي بوانا كنا دارو نعم نحتاج تاجنا لعب لو تكدي ما توق ما كنا بلا مباري أن كنا بلا وحال الربع مركا بولان ك يبون ك يدربان ك اللي يراي وحاس وحوم ما جران إلهي عيدا كيسنا لقى أتكلم والله غالبا على أمري لمن يهو منافقين هالنغننا قال هذي أركان أم ليئن وحوق جيسان واحتراه والحقيقة الإيمان إيمان ضبعه أقوى من كل شيء واحد كستا أسجاك حوق بدل قال لما كستا هذي أي سكستا أعيدا بلانتا أو سكستا أي أبو بوريس بلانتا أو سكستا إنترنتي دا أوجرت أو سكستا أرنار ناراي أرب دار دار مختية قال لما وحا كأرك حقيقة الإيمان هل وحا إيمانك كأرك والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون نرك وحان إذن لا يهي يطمان ضدك شبه لدى تحدقا ولا يدي وسوره قال عليسي واطن ماشا سمريسا عدك السبا وحال قربا برتي أن اسكوه قيني إني كبل لوضو ضدك دكا نوبه إلهي كدك نوبه إلهي كو قالوا بهايس وحان لان هاي إلهي أطوبت كانا إلهي هادو قفتين أطوبة كانا إلهي كما آدين وقتك هايسكا قادنا قفكي هادا إيرو إني نبدقلي توبة ديدة إلى الآسي كمبرح عليك تقال لماذا برت ميني إيا توري إيا السيدان ودان أو مري أي مرايان إن شاء الله تبارك وقفل الطوقة أنا مجرت وبالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هادو ما صنتهي شيخ يوسف شيخ عيسى كبكتو كده وليغا ولاد إسلامي هي شبر ذا دحيو وليس قارة سيني إذا عاد إسلامي هي الأندلس فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي سنة كهر تضبات كان أوكالي waxaa gariyooday allah uu naxariistay sheekh noor macalla abdurrahman oo kamid ahaa culimada diinta islaamka waxaan idin soo gudbinaynaa dardaarankii ugu dambeeyay ee sheekhu uu jeediyay bismillaahir rahmaanir rahiim ya ibaadiyalladheena aamanu in ardi waasi'atun fa iyyaaya fa'budun كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن على شدتك لقلحد لو سكدة يا حبيب أنت رأي ماشي علاش أنا عرّك أبو حسميش أدونك أدو جديد حل قو عدد كقاعدة هي صح وأبا هذا الشيء إلهي سبحانه وتعالى أكتيز يا مرك نعمة الله دارت ودار الابتلاء والامتحان أدوي أنا قرب كان يا عمد ما وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الحنط والكفن تدك وحلقة يا أبا إن بدن لو بومبوني يوروبي أمريكا لكن أن جانا دا لو بومبوني أن لوغا شاكين جانا دا وحا كجرة وحو البوض بهان تأدهلي ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزل من غفور رحيم أمان aan habay yaraatay qashqashaad lehen oo meel loo qaxay aysan jirin in alladheena qaaluu rabbuna allahu thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني. وحان إذا كلا تليها براها بلسيدة دادك جوغو جوغا ما إسلامي ما وحون إذين دميانا قالوا وليواد أنتين انتين بضاني استبقفتا وسو جيست حقا عدوغين كهيرا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما واحد إبليس أبد كيسي أتكدق تنقع الله إياني أتكتنوا لي علي. يا نفس ويحك توبي وعملي حسنا عسى تجازين بعد الموت بالحسن. كارهان مجاهدين تؤمدي كمدين ومغليسين وهبل وقلانق القبيب كالحبحي نجم جوني أهو مجاهدين تأنجي نونجي سيالك أنجي نجمديه نجم مجاهدين تمن الأمي كمديه سير حجاج تأجمديهين أدت كدو كذا زومادي مسلم كم مدة أدت كدو كذا عيدي القرآن كهير قليان سهم واقيم الصلاة كوا جهاد الحير قليان وحير قليان قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين سهم قال كوا حرام إنه أمدة كذا حصار لكن عيدها القرآن كويا روح مسلم كا خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك إلا راحة البدن. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. متفق عليه. الله سبحانه وتعالى أسيق أيام هذا إذ الأسناتي أمة الإسلام وحيكو دينيسه ونبي الإلهي إيه صديقينتي شهدتي صالحينتي. فاتحة سورة الفاتحة عن هذا كمتى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه وكواس ييهين وكوي ألكويل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. الله سبحانه وتعالى ذاتك سواناكسان لجيركو ذا إن أو ناظر روح الربح وذاتك ليه سورو بيسوا إنو راعوه الله ويحي أويري رسولك سوحور ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم كوتكركو ذا نعمس ييهين وكواس نبيتي صديقين تي شهدتي صالحين الدون كان وحا أطربت إن حياة طيبة نولات معيشة تنضن كان أتكبت بات وحن دين إسلام وصدي التائين يلو فهم الله وصعدا موياني وحكى لكو المسيد ألا حول من عمل صالحا من ذكرنا وانثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. روح الديدة دين تي إسلام كإيماء عمل صالحا لقوا ياني ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. روح ذكري قيّة تلالي إذا كجّس وحوليها أدوية نور العريري وحن أدون كما أنت لقوليها حرارك قاببك وحبرشو مناهج التعليم دساتير العالم دساتير العالم قوانين تعالم كل وحصونا وحصو عنايمة وروح والبمركو لمتقوه أيولي ألك ليان رميي وحي أن كدب وذي تشيرو حرارك يقشنك يدساتيرتنا وككفريو ليه. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. وحما أنت لليه وقوانين تعالمك ما تشرايان هكوكة سومي ولالك مسلم كأو كبرت مسلم دا يكوكة سوميني براها بلشادة كإمادي سواء بار كتابك على يسو نظى النبي عليه الصلاة والسلام سيدي أفهمين أفلينا محمد عليه الصلاة والسلام يا أصحابتي رضوان الله عليهم taas ayaa kula gudboon nolol adduunyo oo wanaagsan inaad hesho إيه نولال آخر أين أتحشو وهذا قيمة بدن جنان وليقد لغا بحينين dadka waxa laga yaabaa in in badan loo boonboonayo Yurub iyo Ameerika laakiin aan jannada loo boonboonin ee aan looga sheekeyn jannada waxa ku jira wax walba oo u baahan taad heli hadaba waxaan la hadlaa anoo qofka kitaabka ee sunnada hadaba wax ka faahfaahsan Allaah Rasuulku kalsoon way walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzula min ghafur rahim aman aan habayra tiqashashad lehen oo meel loo qaxay aysan jirin إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون كوا إيراهدين ربنا الله كدبنا كتوسين عبسي يدوشوا دباهن من مرقوا هايان عدارنا وحي هذا يوحي كجرت سورة فصيلة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم نففكي نوحي ربوتات كل ذهن وكا ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم إنا نركفها نتعنا والغماربان داتك أدون كان كد ذالي إيمان يا عمل صالح التواصي بالحق التواصي بالصبر وأكو برمركيد كتاب كودا مديكتا لغسيو فرحا يا دهايا سيدان سيدان نغسيو تبيها فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها ومقرأ كتابيه هادي قا أخري كتاب كي إني ظننت أني ملاقا حسابيه أدون أنت أن تيوغان وحن مانك كوي إن حساب كي لكل ماي مركز فهو في عيشة راضية في جنة عالية كي إيمان يا عمل صالح التواصي بالحق التواصي بالصبر لقوايي لفي خسر وكجر وعلى على وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية وعكو على على وحكم ذا ما أغنى عني ماليه مالكي وحبي مدي غنم محوي داقي هلك عني سلطانية مالكي مدحني مدي رميان وجدك جنائق رميان ee beesha caalamka ee wax aan la nagnagay jiray hadaba sabab ay u noqdeen inaan sidaan noqdo maalkina waxba ima tir madaxnimada waxba ima tir saasule marka waxaan idin kula taliya baraha bulshada dadka jooga muslimnima wax uu idin dameeyo gaalo wali waa dhaantin intina badan istaba qabta u soo jeesta xaqaan cadawgiina ka heera afatattaqidunahu wa dhurriyatahu awliyaa min duni وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما واحد ابليس اوبد كيسي اد كدغتان قال اني غتكتنوا ليال وهم ايدو ابليس اوبد كيسون عدو ان كيهين بئس للظالمين بدلا واحد دافستنا حماري اد وحفور ان الرحمن الرحيم يكتكتو العدو المبين ادب عررته ودهنان ودهنان ورغالا دهنيد ان كو ادب كعنا علوشه ددك لاغلا هادلو iskada ay waxba idin tarimaysaa calooshan carra ka buuxsamaysaa adduunka aad u jeedid hal go'o cadaad ka qaadaysaa waaba hadaad heshay ilaahay subxaanahu wa ta'aala aktiisa marka nicmata allah daartan wa daalul ibtilaa'i wal imtixaan adduunka garabkan ay amadama ummada marka gudaan saas aan u dardaarmayna gaar ahaan mujaahidiinta ummaday kamid yihiin waa maqleysiin wa habal wa qalaan qalqabeebi ka dhaxbaxay nagama gooni oo ho mujahidiinta anaga niman geesiyalka anaga inaga mid yihiin marka mujahidiinta min ummay ka mid yihiin sida xujaajta uga mid yihiin oo dadka dukada soomaali muslima ka mamida dadka dukada aayadii quraanka hirgeliyeen soomaa waa qiimo salaah kuwa jihadana hirgeliyeen wa hirgeliyeen qatilul mushrikiina kaafatan kama yuqatilunakum kaafatan wa'lamu anna allaha ma'al muttaqina soomaa gal ku xuraa in ummada ka dhaxsaaro laakiin aayadaha quraanka ku yaalo ruuxi munaafiqa asu كوني هسو سارو هس فقول لكن روح مسلم كا والي قعالة سوقبتي أنا مركا وحان سو دردار مينا قودهان ومدى سوماليه دو مسلم كا وحيا دا قالا يقول عمر تنغدا واكا بحي أسوكا سموكتا ومن يتوله منكم فإنه منهم لكن انت مسلم كا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إن أي الدنيا آخرة كبت بادان كقو أنتهي دردارن كاسو اني قاتان سوره النعام اخر كذا ان هذا صراط مستقيم وتوصيه الله رب العالمين مجاهدين تغارهان وحنو دلدالما ان اي اسك جيران و جنن نغ سو بخي جنن ما نغ سو ساري جنن انو كو جيرنا الى هويداي ابهن جنن جوغين حنغ سو ساري ان ابليس تلك قادن سومن و جدا هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى فاكل منها فبدت لهما سوءاتهما إن المركة تاسنة مع سيدة أنسك إلال سيدة أكلت أحد جبكي كدعي وحجابي كدع محاوس سببا إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم شيطانه ببعض ما كسبوا وعصيت من بعد ما أراكم سوماهين سيدوك يوم حنين جبك دع إله محوري إذا عجبتهم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا أنت صور المسلمين تيران هاي سيكوما جيبين كوما جيبين هبكو كوير كوما جيبين عدو غو بدن كوما جيبين عدو غو بدن هاي لكن محيكو جيبين جانك سوى بحيد إلا هذا جانا ربنا ونقنو جهاتك وحاد كوربتا جاناوا ما قرت جانا من هذا غبت بادو جانا أتكو يشواهي marka waxaan u jeedaa intaas waa taladii loo la jeebiyo waligeen marka iska ilaaliya al maasi ashaddu min al aadaa cadawga adarkaysid ee hubka watam waxa ka daran oo cadawgaas inaad u jabta keenay hada talada laga rabto intaas marka ayagana waxaan u dardaarma mujahideenta taasna insha Allah ta'ala wa inaan aad u fiirina روح عقلي قالنا عقل مسلم روح عليه وكتاب كيسون هذا قف كيف هميك السعدوات إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون تاسع يا نوب لنا إن شاء الله تعالى الله يقول الحق وهدي السبيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم الصلاة على المختار سيدنا صلوا عليه ووقع البرق في شام وفي يمن والحمد لله مرسينا ومصبحنا بالخير والعفو والإحسان والمنن oday sidatan jir ah oo ay tacdiibiyeen masuuliyiinta ciidamada ka tirsan maamulka Jubaland ayaa waxa uu ka hadlay dhibaatooyinka loo geystay iyo dhul uu leeyahay oo xog looga qaatay 19 sano uu ku dulmanahay madaxweyne annulku heerarka soo maray oo aan kuula nimid waadobay waa weeye halkaas dhulki ku yeelay maal walba waa lagu jirdilaa waa lagu dilaa waa lagu xirxiraa katiinadaana lagu xiraa sidii wax ma dhariinahan loo xiraa sidii wax oo mashiidiyahan loo xiraa 17 nin oo mashiidiyaa oo dilgaysatay baan la xiraa si loo baqdin galiyo waxaasna waa waraabayaasha meesha uga tagtay anagu mucaarad ma ahayn amarka soo dhiibta waa la gadiyaa dhinac kale loo roga markii dhinac kale loo rogana anaga anala cunaa anagu xamaali baanahay dad masaakiin aanahay waliba aniga oday hoos 80 jir ah ayaa meesha aad la igu dhibaateeyay dadka masaakiinta ahnaay dhulkayagi guri meesha hadda laga dhisaayay yaa niman askar waxa yiraahdeen oo taliyahoodi wata waa inaad saxiixaan dhulka xog ku saxiixaan war ma saxiixaan anagu dhulkayaga ma saxiixaan waaqihi waa kuwaas dadka dulman baanahay dadka masaakiinta ahnaay dad waraabayaal ah oo dugaag ah ayaana laga adeejiyay anagu ma dhariin ma ahayn dalkaan u dhalanay dad masaakiin oo xamaaliyahanahay 14 bari oo xirnay ilmahayagu masarif ma lahayn oo meeshaas aan ku xirnay halkaas ay ilmahayagu ku baqtiyeen wax kale oo ay manfaad sadaan ma laha dadkaas dugaaga wax way gudoomiyaha degmada uu u tagnay ku xigeenka xogayaha dawladda hoose uu u tagnay kulligoodu dhaw waxa jiraa madaxweynaha ba maqan mar allah markaa timaadidna albaabadana laga xirtaa oo naga joojiya ilaahi weyn aan waxaaba kugu la xisaabtamahay anagu mucaarad ma ahayn jir dilba nalo geysta anagu hadaan dhihi lahayn tribes ba nalo geysta wallahi iyo billahi wax jirkayaga guba ayaan maalin walba nalagu sameeyay guryahayaga ma saxan waa baqna waxaanu ka baqnaa kismaayo oo aanu u dhalanay baanu ka baqnaa waxa waaye timahaas waxa igu baxan waa ciil iyo caro il i arigu baxay ogaa 80 jirka inaan ku indhabeelo aan ka baqay waxa way ahmed maxamed islaano meel walba uu istaagay lugahaana laga jajabiyay waana la jirdilay xeebtaana la geeyay si walba nalo galay waana la cabsiya waana la caga tukleya anagu waxaan haddii muwaadiniin oo Soomaali u dhashay Soomaalina ma kala aha ummad Soomaaliyeed baanahay wadaniyiin baanahay ma ahayn dad shisheeya dad cadaw ma ahayn ummadaas ilaahay baan u kamidnahay oo Kismaayo joogta waana ku xaqiranna inaan maanta ummada Kismaayo joogtaana arruur iyo habar iyo oday inaan ogyihiin waa la ogyihiin inaan dhulka xamaali leeyahay dad xamaali iyo masaakiin aan أفريقيا طبعاً قبيل بنا الصومالية هذه الغوتر يو أذيابيس وهذه الإساء غير ذي يدوي ورغب ياسا سنوغتك ندول باقو حروا مالين شوب جيساس إنو كالقرطو أنا جيبان العنية أنا صومالي بانها وهو حمالي بانها عن شورت وحلقة قادة باورت الله سعنه عن شورت لقا قادة وهو البوان لقا قادة آخر أدى لقا الحساب تمهي قرد دوب بالي يحر كثيرا بالي يحر Somalia, Kuluana, Ganes, Ruaya, the Megabo, Ruaya, the Megabo, have his gun government, Oxor is tagged, set out the Parliament, Kogan by the Kakant, Hamalik, you can batty, Malti, if I had it, I can't have a good way. Yatu Hangadaya, Oguan Cortegaya, we have to have them a Cortegaya, but you gain Ayabati, but it's all Nogati. Iritu waxaan noo jago kuwada kanadaan naga qabay oo dulkay naga ha ku furanay oo adagta waxa iritu noo taagan dawladda hoose waxaan noo jago bulwaayada noo jago nabsiga waagay hore tin baasid jiray hadda tukaasida qaaq meel buu ka tuuraya in aray cadil baan ka dareen uryahayaga ma saxanno ma harsanno ma hadanno ilma yar yar ka wada toban laba tan arruur aan noo jago Malang kain mahal. Tak kader kain nak kerut, tak kader kain. Omar walaupun lokal dia Turki kan, dia pasal lokal yang kerja tu sahaja. Nak kerut tak kas. Tada tu pada naya wahai dawudan filman ti muasad al kata ibai kasus sarate wuridi yed iya ato. Hadapa mupula gari film kan markal ayo arak tida tadku ikab bihana ya. Abdi Fida Muhammad Qasim ayah arimas kau ramai. aad baad u mahadsantahay abdullahi marka laga hadlayo daawashada ee aflaamtii ugu dambeysay ee ay baahisay muassasada al-kataib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta ash-shabaab runtii waxa la dhigi karaa daawashadoodu aad bay u badnayd waxaana jira sida hadaba su'aasha baad ku soo dartay waxyaabo ay la gaar yihiin marka si qaas ah loo sii eego aragtiyada dadku ay ka bixiyeen saacada ka hor ayaa ugu dambeysay mar aan qiimeyn dulmar ah ku sameeyay qaabka loo daawaday iyo sida dadku ay ula falgaleen waxana runtii inta aan arkay account-nada daawaday in ka badan million iyo 200 oo kun oo qof iyadoo waliba saacado laga joogo markii aan dulmarkaasi ku sameeyay iyadoo waliba ay u badan tahay inay jiri karaan account kale oo aanan arag sababtoo ah meelaha aan eegayay waxa ay ahaayeen YouTube-ka Facebook-ka iyo Twitter-ka waxana jira aalado kale iyo waxyaabo kale oo baraha bulshada ah oo dadku ay aad wax ugu faafiyaan sida TikTok oo kale WhatsApp-ka oo kale oo dadku group-yadu ay ku wadaagaan aflaamta iyo meelo kale oo aad u badan marka labadan aflaam laga diyaariyay weeraradii yed iyo ato waxay heleen daawadayaal aad u fara badan arintaasina waxa ugu wacan waqtiga ay ku soo aadeen oo ah waqti muhiim ah waqti dadku ay ku jiraan maalmaha fasaxa ah kadib markii la soo ciidaystay oo laga soo gudbay ayaamaha ciidul adha sidoo kale waxyaabaha daawadayaasha aadka u faraha badan u yeelay aflaamtan la marhaban bihim innahum salun nar waxa weeye iyadoo markii ugu horeysay ay tahay la soo bandhigayo ciidan Itoobiya kamida askarteeda gaar ahaan Liyu booliska oo tiro intaas la eeg laga laayay la baacsanayo xiriyahoodii laga la wareegayo qof walba haday halnaayeen dadku suxufiyiinta siyaasiyiinta dadka wax falanqeeya bulshada guud ahaan iyo cid walba jecel inay xog hesho bal waxay dadku is oranayeen bal ka wardoon ciidankan la yiraahdo Liyu booliska iyo militariga xarakada mujaahidiinta ash-shabaab dagaalka dhexmaray nooca uu yahay dabcan dadku way yaqaanaan in ciidamada xarakada mujaahidiinta ash-shabaab siday u dagaalamaan laakiin waxa ugu weyn isha lagu hayay dadku ay doonayeen inay arkaan waxay ahaayeen ciidanka Liyu Police bal hal la arko siday u dagaalamaan maadaama ay yihiin ciidan aanan horey aflaam looga soo saarin horey aanan loogu weerarin oo aan sidan oo kale xiriyahooda aanan loogu gelin waxyaabaha kale ee Abdullah iyo daawadayaasha aadka u faraha badan u yeelay labadan film ayaa waxa ay ka mid ahaa nacaybka ay dadka Soomaaliyeed u qabaan ciidamada dawladda Itoobiya waxana ay la gaar ahaayeen weeraradan ee gaar ahaan barnaamijyadooda laga diyaariyay Yed iyo Ato aragtida dadweynuhu ay ka bixinayeen oo la dhigi karayo 98% waxay ahayd mid ijaabi ah mid ay dadku ku muujinayaan inay ku faraxsan yihiin wixii ciidanka Liyupolis ku dhacay mid ay ku muujinayaan inay ku garab taagan yihiin xarakada mujaahidiinta Shabaab waxyaabaha la yaab kale waxa kamid ah dadka qaar oo aanan horey loogu aqoon inay taageeraan xarakada mujaahidiinta Shabaab bal mararka qaar dhaliili jiray ayaa aad u taageersanaa weeraradii Yed iyo Ato markaas ba waxaan arkayay dad kale oo saaxiibadood ah oo oranayo war hebelow ama heblaayo sidan laguguma aqoon ee mashaarkii ayaad bedelatay maxaad u taageeraysaa Al-Shabaab meelaha qaar ee dadka doodan noocaas ah ayaa ku dhixmarayay aflaamtan ee sidoo kale meelaha aadka looga daawaday ee waxaan dareemayay in ay ka mid yihiin dhulka Soomaali galbeed oo kale waayo dad aad u badan ayaa ku halqabsanayay in ciidanka Liyupolis wixii ku dhacay ay ku faraxsan yihiin sidoo kale dadku waxay aad u soo hadal qaadayeen ee dhacdadii xasuuqa ahayd ee ugu dambeeyay ee ciidamada Itoobiya ay ka geysteen magaalada Qabri Dahare halkaas oo askari Itoobiyaan ah ee intuu yiri Soomaalida aragtidooda ayaan nacay oo xabad ku bilaabay qof walba oo Soomaali ah oo wadada uga soo horbaxa shan qof waa uu dilay dad 28 ahna dhaawacyo iyagoo ah ayaa la qaaday kuwaas oo xaaladooda qarkood laga deerinayo oo xaalad mirbeel ah ay ku jiraan habeenkii xalayna waxa la socotay in idaacadda waxa ka baxayay dad Soomaali ah oo ku nool Mareykanka oo jaaliyada ah oo arintaasii ka hadlay isla markaana muujiyay in ummadu ay gumeysi ku jirto oo ay ka xun yihiin marka weeraradii Yed iyo Ato waxa la dhigi karaya waxay isku soo dhaweeyeen dadka Soomaaliyeed quluubtooda waxyaabaha ay dad badan ay ku halqabsanayeen waxa kamida filimkii ugu dambeeyay oo kala hooyada lagu bilaabay askariga Itoobiyaanka iyo haweenayda Itoobiyaanka ah ay dhibaatada u geysteen birmadka dalbanaysa iska calaacalaysa taageero iyo cid wax u qabta aanan taas oo kala dad badan waxay oranayeen aad baan uga qiiroonay wax kale oo ay dadku aad ugu halqabsanayeen oo ay ka caraysnaayeen calankii tawxiidka uu dhaxda uga qornaa oo inta dhulka ay dhigeen ciidanka Liyupolis ay ku istaageen Allah subhanahu wa ta'ala magciisa waliba iyagoo aanan ka xishoonin ay cagta saareen ayaa sidoo kale aad dadku ay uga qiiroonayeen oo ay u hadalhayeen waxyaabaha kale la hadalhayo waxa kamid ah xasuuqa iyo gumaadka iyo tacadiga iyo anshax darrada Liyupolis ay kula kaceen dadka Soomaaliyeed haday ahaan lahayeen kuwa ku dhaqan dhulka Itoobiya hadda kuwa si jira ee Soomaali galbeed iyo kuwa ee Bakool oo kale sida Boordhuxule iyo meelaha la midka ah ee Shaacirul Islaam uu uga sheekeynayay filimka gudihiisa marka runtii labadan xalqo adba xaqiiqdi loo daawaday ugu dambeyntii qaar kamid ah dadkii aragtiyada ka dhiibtay ayaan soo qabanaya waxa kamid ah Cabdi Aziz Ibrahim wuxuu yiri guul geysiyada Islaamka waa markii afraad ee aan daawado muqaalkan runtii dareenkayga lama soo koobi karo aad baan ugu faraxsanahay jabka loo geystay dabadheelfiyada Xabashida iyo amxaaradu soo kireysatay qof kale wuxuu yiri Allahu Akbar Xabashi iyo dabadheelfkooda 10 ayaa loo dhigay Soomaajeestayaal ahlu tawxiid ah ayaa helay marmarka maxamed nin la yiraahdo wuxuu yiri Allahu Akbar waan jeclahay marka gaalada saan oo kale loo xasuuqayo xasan siciid wuxuu yiri anigu inta badan waan ku wareeray siyaasadda iyo dagaalada laakiin waxaanan marnaba ka gaabsaneyn dagaal Al-Shabaab iyo Itoobiyaan u dhaxeeya dhaxdhaxaad kama noqonayo si kasta oo Al-Shabaab loo fogeeyo markaas waa walaalahay waana la jira farti la doono hal aqriyo ayuu commentigiisa ama faaladiisa ku yiri maslax isna waxa uu yiri assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ayuu yiri wuxuu salaan u diray Al-Kataib wuxuu yiri waa film aad u xiiso badan hal tusiyo ciidanka Liyupolis filimkan hadda wadan Abu Hurayra wuxuu yiri Allahu Akbar nasrigu waa u dhow yahay sabra gaalada la sabartama ilaahay dartiis u jilib xirnaada ayuu yiri Cadaala Al-Ansari wuxuu yiri geesiyada aan gaban guuleysta mujaahidiintana Allah idamkiis kor ayay noqonayaan maasha Allah Faadumo Jaabir wuxuu tiri waxaan ku noolahay magaalada Jigjiga runtii ciidankaasi la laayay waxa ku jira laba nin oo aan ilma adeernahay aad baan ugu faraxsanahay nimankaas gaalnimo xataa waa ay dhaafeen xadkeeda wax aanay gaaladu sameyn ayay umadeena kula kaceen ayay tiri ummu azam waxay tiri allahu akbar guuleysta mujaahidiinta meel walbo aad joogtaan ummu jureyd waxay tiri allahu akbar wallahi farxad ayaan la ilmeeyay allow geysiyada cize xasan maxamed talxa oo ah qofka ugu dambeeya ee aan soo qaadanayna waxa uu yiri arya igeeya halkaas al-shabaab xaggee lagu qortaa inaan ka mid noqdaan rabaaye halow igu caawiya al-shabaab ayuu yiri xasan inta ay aragay sir ku soo gabagabeeyayna barnaamijka dhaw waxa waraysiida qodobka kala duwan ee idan ku maqashay intaanu barnaamijka kala dib u kulmeen insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fakhurun fakhurun bi islami fa minhu rtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama li dinin 'azimin huwa as-sami